أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إذ قال الله يا عيسى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس ذكر للناس في المهد وكهلا وَإِذْ عَلَّمْنَا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله يوم يجمع الله الرسل فيقول ما أجبتم قالوا لا علم لنا إنك إذ قال الله يا عيسى ابن مريم تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل

وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر وإذا إذ قال Oh! قال عيسى بن مريم اللهم ربنا اللهم ربنا فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا سبحانك

قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا ذلك الفوز العظيم رضي الله عنهم ورضوا ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض صدق الله العظيم آيات حق تعالى الله قائلها تهدي الحيارى وتشفي كل ذي سقم فاجعل كتاب الله إليك مذكرا في كل آن ثم منه تعلمي داوم عليه دراسة وكتابة يهديك ربك إلى الطريق الأقوم تلاوة قرآنية مباركة لها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان القارئ باتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والمقيم ببركة السبع منوفية تطلب الإذاعة الصوتية والهندسة الكهربائية الكاشفة والفراشة بمخازن الحج فهمي أبو ذكري إدارة باشمهندس فهد سيد أبو ذكري المحل الأول عن مدينة ومركز البابور والتي شهدت له جمهورية مصر العربية أنا هذه العائلة الكريمة تقبل الله عزاءكم وشكر الله سعيكم جميعا.